بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. وإن ذهبت يده اليسرى أو كانت مقطوعة أو شلا لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى، وهي أن السارق يحبس في الثالثة ولا يقطع، لأن قطعها يتضمن تفويت منفعة الجنس وبقائه بلا يد يبطش بها، وهو غير جائز. يقول: السارق إذا سرق وليست له يمنى، بمعنى أن يده اليمنى جاءتها آكلة فأكلتها، أو قطعت في خصام، أو جاء حادث فقطع يده، سرق وليست له يمنى إنما له اليسرى، تقطع يسراه ولا ما تقطع؟ لأن الآية جاءت بإجمال: فاقطعوا أيديهما، ثم جاءت السنة وبينت أن السارق تقطع يمينه، يمينه غير موجودة، ما له إلا اليسرى. نحن قلنا فيما سبق أن المذهب تقطع يده اليمنى، ثم إن عاد قطعت رجله اليسرى، ثم إن عاد في الثالثة يحبس، ما تقطع، ما يقطع منه شيء، يحبس ويؤدب حتى تظهر توبته، خلافا للشافعية. وفيه قول عند الحنابلة الرواية الثانية: تقطع اليمنى ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى إن عاد ثم رجله اليمنى. لكن هذه الرواية أنه تقطع اليمنى ثم اليسرى ثم يكف ويوضع في السجن والانتظار حتى تظهر توبته. هذا الذي سرق ما له يمنى، قال: طالما أن ليست له من يمنى ما تقطع اليسرى، لأن العلة التي من أجلها قالت الحنابلة أن السارق في الثالثة لا يقطع منه طرف، إنما يسجن ويعذب حتى يتوب. العلة، الحكمة في ذلك، أنه لو قطعت يمناه ثم قطع يسرى رجليه ثم قطع فكففنا عن ذلك، لو قطعنا يسراه في الثالث لأصبح عديم اليدين، كيف يتوضأ وكيف يستطيع دفع النجاسة عنه وإزالتها، وكيف من أراد أن يسطو عليه يكف عن نفسه الأذى؟ هذا فيه إتلاف، وهذا قول الإمام علي، فلذلك قالوا: ما تقطع، يكتفى بطرفين. فالعلة التي قالوا من أجلها أن السارق إذا سرق وليست له يمنى إنما له اليسرى ما تقطع يسراه، لأن لو قطعنا ما تقطع يسراه، لو قطعنا يسراه أصبح لا يدين له. هذه علة من العلل، وهي أوجهها عندهم. ثم العلة الثانية أن السنة بينت أن الواجب قطع اليمين، وحيث أنه لا يمين فهذا إما أن ينتقل إلى اليسرى أو يكف عنه. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية تقطع أطرافه الأربع. الرواية الثانية عند الحنابلة: إن عاد في الثالثة قطعت رجله اليمنى، وإن عاد في الرابعة قطعت رجله اليسرى. الرواية الرابعة الثانية التي فيها قطع الأطراف قال تقطع يده اليسرى، لأن طالما أطرافه تقطع تقطع يده اليسرى. عرفنا هذا؟ هيسمعوا العبارة الآن، اقرأ. وإن ذهبت يده اليسرى. ذهبت يده اليسرى، ما قال سبب الذهاب، والأسباب كثيرة. ذهبت يده اليسرى، نعم. أو كانت مقطوعة أو شلاء. لم تقطع اليمنى، احنا قلنا بالعكس، يمناه موجودة ويسراه غير موجودة. حادث من حوادث الدهر وقعت عليه وقطع يده اليسرى فسرق، قال ما تقطع يمناه لأنه عضوين من جنس واحد، لو أتلفناهما لعجز عن تصرف شؤونه. وهذا ليس من الحكمة في ذلك، إنما يسجن ويؤدب. نعم. لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى. الرواية الأولى ما هي؟ يكتفى بطرفين ثم يسجن حتى تعلن توبته، حتى تظهر توبته. نعم. وهي أن السارق يحبس في الثالثة ولا يقطع، لأن قطعها يتضمن تفويت منفعة الجنس وبقاء. تفويت منفعة الجنس، تفويت إفاتته يعني إبعاده وإزالته. المنفعة لأن اليد للبطش، التناول والطعام واللبس، لو لم تكن أيادي كيف يتصرف الإنسان؟ والجنس معناته أن جنس اليد خلقت لهذه الفوائد، فإذا قطعنا هذا كله جنس اليد انتفت جميع المنافع. نعم. وبقائه بلا يد يبطش بها وهو غير جائز. غير جائز، غير جائز ما معناها؟ ليس الجواز هنا مقابل التحريم، لا، لأنك لا تستطيع أن تقول للخصم وله دليل تقول هذا غير جائز، لو كان غير جائز ما نازعك ما خاصمك. فهو غير جائز بمعنى غير مقبول في الشرع. قال لو عطلنا منافعه غير جائز يعني غير مقبول في الشرع، لم يرد به الشرع. مو معنى غير جائز يعني محرم، لأن الجدال مع خصم في الشرع وله دليل. لو قلت هذا غير جائز قال لو كنت أعترف أنه غير جائز ما جادلتك، سلمت الأمر. فلا تأتي للخصم بدليل ينازعك فيه، فدل على أن قوله غير جائز معناه إيه؟ معناه أنه لم يرد الشرع بتقريره. نعم. وتقطع على الرواية الأخرى لأن غايته تعطيل منفعة الجنس، وبقاءه بلا يد يبطش بها واقع على الرواية المذكورة بل أولى. وتقطع يده اليسرى أو اليمنى إن كانت إحداهما ذاهبة على الرواية الأخرى، لأن غايته منفعة الجسم. وهذه الرواية فيها كذلك، لأنه قال تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى. فالرواية تقول اقطعوا أطرافه إن عاد وتكررت منه السرقة. فهذا الذي ذهبت يده اليسرى ولم تبق إلا اليمنى أو بالعكس فسرق، قال اقطعها على الرواية الثانية تقطع. لعل هذا واضح إن شاء الله. اقرأ. وبقاؤه بلا يد يبطش بها واقع على الرواية المذكورة بل أولى، لأن اليمنى تعلق بها القطع وفاقا، وإنما الخلاف في سقوطه. نعم. تنبيه: إذا ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق إذا ذهبت يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق. سرق فوجدناه أنه مقطوع اليد اليسرى والرجل اليمنى في سرقة أو في حادث. لو قلنا في حادث ثم سرق قال حينئذ يكف لا تقطع، لأن لو قطعنا رجله الأخرى لتعطلت منفعة الجنس، ولو قطعنا يده الأخرى لتعطلت منفعة الجنس، فلا يقطع إنما يسجن حتى تظهر توبته. نعم. ولذا قال تنبيه لأجل أن يتبين ويتبصر الحاكم وطلبة العلم يعرفون ذلك. نعم. وإن ذهبت يده اليسرى قبل سرقته أو يده لم تقطع رجله اليسرى. ولذا إذا وجد الإنسان، إذا علم أن الحاكم عن القاضي يحكم بعد استشارة وله ورع وله نظر في الشرع ويتبصر فحكم، لا ينبغي للمرء أن يدع للشيطان مجالا في صدره وذهنه يقول كيف حكم والشرع يقول كذا، كيف حكم والأدلة تقول كذا، لأنه لا يدري. الأمور أوسع من ذلك، لعله عرف، لأنه لو جاء سارق فما قطع يده. أهل الظنون والذي معه انحراف والذي معه تحامل على الشرع يقول هذا القاضي محامي، هذا القاضي فيه كذا، قد لا يكون كذلك، ما ندافع لا ندري، لكن الأصل أن لا يكون كذلك، إنما هذا الجاهل الذي هو خارج عن دائرة القضية ومسألتها يظن الأمر حسب ما تراءى له، لكن القاضي لا يسأل خصوم ويأتي بأدلة وشواهد ويعرف الأسباب الداعية إلى ذلك والملابسات والحالات فيحكم حينئذ بموجبها. ولذا قضية مسألة تدوين الشريعة قد تأتي مسائل مثل هذه الخفيات، كيف تدون؟ ولو دونتها لا جعلت كتاب طويل لا المحامي يستفيد منه ولا غيره. اقرأ. وإن كان الذاهب رجليه أو يمناهما قطعت يده اليمنى في الأصح. اقرأ. نعم. وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بلا إذنه عمدا فعليه القوت. السارق ثبتت الجناية وثبتت السرقة في حقه فحكم عليه بقطع اليد، فذهب القاطع ترك يمناه عمدا وعمد إلى يسراه فقطعها. إيش معنى عمدا؟ يعني يعرف أن هذا العضو ليس هو المقصود، إنما المقصود اليمنى، فذهب إلى اليسرى إما من باب العناد أو من باب الأذية فقطع يسرى السارق. قال هذا فعليه القود. إيش معنى القود؟ يعني القصاص. هذا القاطع يقال أنت فعلت كذا وثبتت عمديته، يقتص من القاطع تقطع يده. واضح هذا؟ لأنه تعمد قطع عضو ليس هو المطلوب. اسمعوا اقرأ. نعم. وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بلا إذنه عمدا فعليه القود. قال بلا إذنه ضرورة منها، لأنه لو أذن له السارق قال هذه اليد اقطع هذه فقطعها ويعلم القاطع أن هذه اليد ليست هي المقصودة شرعا، هذا ما عليه القود، إنما عليه الدية. القود معناه القصاص، لكن على هذا عليه دية لأنه فيه شبه عمد، لأن القصاص فيه شروط لابد أن تكون العمدية موجودة فيه. فهذه لما جاء إذن من الذي يقام عليه الحد أصبحت شبهة، فهذا يقال ادفع الدية. وأي عضو في الإنسان يكون من عضوين فذهب أحدهما بالعمد ففيه نصف الدية كالعينين إحداهما نصف الدية والإثنان دية كاملة والأذنين واليدين فإذا قطع أحدهما نصف الدية وإذا قطعهما معا ففيها الدية كاملة. نعم. وإن قطعها خطأ فعليه ديتها لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطأه الدية. وإن قطعها خطأ القاطع ظن أن هذه هي اليمنى إما من باب الدهشة أو النسيان قال هذا فعليه الدية لأن كل خطأ عمده يوجب القود فخطأه يوجب الدية. واضح العبارة هذه؟ اقرأ ما بعده. بدليل القتل. بدليل القتل لو قتله عمدا وجب القصاص إلا إذا عفى ورثة القتيل فلو قتله خطأ ففيه الدية فكذا القصاص في الأطراف. واضح هذه؟ نعم. واختار المؤلف يجزي ولا ضمان. واختار المؤلف يعني في غير هذا الكتاب في المغني يجزي لو قطع يده اليسرى بإذنه أو خطأ أجزأت. معنى أجزأت أي أنه لا يقطع مرة ثانية. سارق ما يقال اقطع يده اليمنى وادفع يا فلان الدية لا أجزأت ويؤدب هذا القاطع يؤدب. نعم. وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه النصف الدية. نعم. وذكر بعضهم إن قطع دهشة أو ظنها تجزي كفت ولا ضمان. نعم. وفي قطع يمن السارق وجهان أحدهما لا قطع لأن قطعها يفضي إلى قطع يد السارق وتفويت منفعة الجنس منه فلم يشرع. حتى هذه العبارة فيها لبس إن لم يتفطن لها طالب العلم. قال وفي قطع يمن السارق الذي ذهبت يسراه نتكلم هناك عن اليسرى هنا قال إذا ذهبت قطع يمن إذا سرق السارق وليست له يسرى قال فيه وجهان تقطع أو لا تقطع. اقرأ. فلم يشرع فقتله والثاني بلى وجزم به في الوجيه بناء على قطعها في الثالثة. فعلى الأولى في قطع رجله وجهان أصحهما لا. نعم. ويجتمع القطع والضمان نقله الجماعة. هذا انتهينا من مسألة القصاص وكيفية القطع ومتى يكون والملابسات التي تأتي عليه وترد عليه. الآن يتكلم إذا قمنا بقطع بالواجب في قطع يد السارق فما حكم الأموال التي سرقها؟ يجب عليه ردها أو لا يجب؟ وهو سمى الضمان لأنه يضمن حقوق الناس. الخلاف في هذه المسألة هل يجتمع في حق السارق ضمان وقصاص وحد؟ اللي اجتمع في حقه ضمان وحد يعني يقام عليه حد السرقة وفي نفس الوقت يطالب برد المسروقات أو يكتفى بأحدهما كما تقوله الحنفية يقولون إن غرم ما تقطع يده وإن قطعت يده ما يغرم. الآخرون يقولون تقطع يده ويغرم ما سرقه. الحنابلة يقولون في حالة العسر واليسر سواء كان السارق أتلف هذا إذا كان موجود المسروق إذا كان موجود لم يتلف هذا اتفق أهل العلم أنه لا بد أن ترد السرقة إلى المسروق منه هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف لو أن السارق سرق المال فأتلفه كيف يكون إتلافه؟ أكله لبسه أنفقه ما بقي شيء من المسروق. الخلاف في هذه المسألة. الحنابلة يقولون يجب عليه سواء كان المسروق منه غنيا أو فقيرا وسواء قطعت يده أو لم تقطع يده، وسواء كان السارق فقيرا أو غنيا. لا بد أن هذا التالي في رد. فقيل لهم: فإذا كان السارق فقير كيف يرد التالف؟ قال: يرده إن كان موجود رده، وإلا مثله. فإذا كان فقير تبقى في ذمته، بمعنى يكون مديون عليه دين، عليه غرم للمسروق منه، متى فتح الله عليه ووسع عليه يؤدي السرقة أو مثلها. المالكية يفصلون، يقولون: إن كان السارق فقيرا وتلف المال فلا شيء عليه، يكتفى بالقطع. وإن كان السارق ميسور الحال، عنده ما يستطيع رد هذا التالف، يجتمع الغرم والضمان. هذا قول من؟ المالكية. والشافعية كالحنابلة. اسمعوا ما يقولون. نعم. ويجتمع القطع والضمان، نقله الجماعة لأنهما حقان يجبان لمستحقين، لمستحقين، لأنهما حق. عن التعليل: كيف يجتمع الغرم والحد وهو القطع؟ لما تجمعون بينهما؟ قال: نجمع بينهما لأنهما حدان يجبان لمستحقين متغايرين. من هما المستحقان؟ قال: الأول حق الله عز وجل، ارتكب حدا من حدود الله لا بد من قطع. والثاني حق المخلوق المسروق منه، لا بد أن يعيد المال، فهذا حق وهذا حق، لا يعودان لمستحق واحد، إنما لمستحقين. فأي تعسف في هذا؟ ونحن نعلم برد الضمانات والحقوق إلى أصحابها، وهنا اختلف الاستحقاق. نعم. فجاز لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرام المملوك. كالجزاء والقيمة، كالجزاء والقيمة في صيد الحرم المملوك. في الصيد الحرمي المملوك، الحرمي المتلبس بالإحرام، بمعنى أن المحرم في حالة إحرامه لا يجوز له أن يصيد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. جاء فوجد صيدا مو داخل الحرم، خارج الحرم، وهذا الصيد مملوك. هذا الصيد المملوك إما بأن المالك حاشه في فخ أو ربطه أو ما إلى ذلك، أو وضعه في مكان لا يستطيع الإفلات منه، فجاء المحرم فقتل هذا الصيد، قال يجتمع فيه حقان. الحق الأول حق الله عز وجل، لأن الله نهاه عن قتل الصيد، ولا بد من كفارة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، فمن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. هذا حق الله. فحق العبد: هذا الصيد مملوك لفلان، أنت أتلفت عليه ماله، فلا بد من ضمان وغرم. فاجتمع الجزاء واجتمعت القيمة في حق واحد. هو جاء بهذه المسألة لأي شيء؟ يسموها التنظير، أن تأتي بنظيرتها. هذا التنظير جاء به لأجل من يقول أنه لا يجتمع غرم وحد، ما يجتمع ضمان وقصاص حد. قال لا يجتمع كما اجتمع الجزاء والقيمة في حق من صاد وهو محرم صيدا مملوكا لغيره، اجتمع فيه حقان. إذا وقعت لها نظائر في الشرع دل على أن هذه المسألة ليست غريبة، ولا يصح أن يقال لا يعرف في الشرع. قل لا، بلى يعرف في الشرع له نظائر. نعم. فترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية. إن كانت باقية باتفاق أهل العلم أن صاحب الحق يأخذ حقه. نعم. وإن كانت تالفة غرما قيمته إن كانت تالفة إما أن يغرم قيمتها أو مثلها. إن كانت مثلية يعني المسروق له مثل في الأسواق، حنطة بحنطة، رز برز، أرز سرقه فيعطي المسروق منه أرز مثله، أو دقيق أو مصاغ أو حلي أو ما إلى ذلك، فهذا له مثل، أو آنية من الأواني لها مثل. فإن لم يكن له مثل ولا نظير قال عليه قيمتها، يقال تقوم في الأسواق هذا المسروق كم يسوى إذا وجد، يقولون كذا وكذا، فلا بد من تغريم السارق فيعطى المسروق منه قيمة ما أتلفه. هذا واضح؟ أعد العبارة. وإن كانت تالفة غرم قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية وقطع موسرا كان أو معسرا، سواء كان معسر أو موسر يجتمع الغرم والقطع. نعم. وفي الانتصار يحتمل ألا يغرم شيئا. نعم. وهو قول أبي يوسف لما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقمتم الحج على الصارق فلا غرم عليه. نعم. يعني استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث يضعفه أهل العلم، قال إذا قمتم الحد على السارق فلا غرم عليه. هذا الدليل الأول لمن ذهب بمنع الجمع بين الغرم وإقامة والقطع، فلما انتهى من الحديث لجأ إلى القياس والدليل العقلي فقال اقرأ. ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما. لما تضمنه معناته ملك الشيء المسروق، فلما ملكه كيف تقطعه؟ ما يصح، إن هذا الذي تحت يده هو ملكه، فتأخذ ملكه ثم تقطعه؟ قال ما يمكن. عرفنا أدلة من منع الجمع بين القطع وبين الغرم. نعم. وجوابه بأنهما حقان لمستحقين. وقال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي، وقال بعض المحدثين فيه سعد بن إبراهيم وهو مجهول. ولو سلم صحته فيحتمل أنه لا غرم عليه في أجرة القطع. طيب إذا قلنا إذا قلنا الآن أنه سلمنا صحة الحديث، بقي القاطع إذا قطع القاطع إما أن الدولة تنفق عليه له راتب أو ليس له راتب، فالحاكم يستدعي أحد الناس إجارة يستأجره أقم الحد على فلان، هذه الأجرة من يدفعها؟ عرفنا كلام؟ هيسمعوا الآن ما الذي يقول. فيحتمل أنه لا غرم عليه في أجرة القاطع. وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق على وجهين؟ قلنا السارق إذا قطعت يده الأول قبل يعني الآلات وظهور الطب الحديث كانوا إما يحسمونه بالكي أو يضعونه في زيت مغلي لأجل أن تسد أفواه العروق فلا ينزف فيموت. هذه تحتاج إلى مال وإلى مصاريف، من يصرفها؟ هل تصرفها يصرفها القاضي من بيت مال المسلمين، أو أن السارق يكلف هو الذي يدفع هذه المصاريف؟ اسمعوا ما يقول، ما يقرأه. نعم. وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق على وجهين؟ أحدهما أنه من بيت المال كأجرة القاطع لأنه من المصالح، لم يذكر لأنه من المصالح، هذا التعليل، قال أجرة الزيت وأجرة القاطع من بيت مال المسلمين لأنه من المصالح. هذه العبارة يفهمها طلبة العلم، ونقولها للمستمعين لأجل أن يفهموا. أراد أن يقول أن بيت المال، بيت المال عبارة عن مكان اعتباري، هذا المكان الاعتباري تعود ليس لهم وارث، وبعض الحقوق التي تظهر من زكوات وغيرها تذهب إلى بيت مال المسلمين، وقد تكون الدولة تعين تضع فيه بعض غلات الأوقاف وما يأتي من جبات الزكاة الفائض يوضع في بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين مهمته أن يراعي المصالح، يراعي يعني ينظر ما مصلحة المسلمين في مثل أيام الجوع، قال شراء المواد التي فيها معاشهم، وإذا ما شحت المياه مصالح المسلمين حفر الآبار وجر القنوات، وإذا فشت أمراض أو كذا مصالح المسلمين في شراء الأدوية وتهيئة كذا. فالشاهد أن يقول أن بيت المال المسلمين معد للمصالح، واضح هذا؟ إذا عرفنا أنه معد للمصالح، فأجرة قاطع يد السرقة والقيام بعلاجه من يتكفل به؟ بيت مال المسلمين، لأن علاج أمثال هؤلاء من المصالح، عرفنا هذا؟ نعم. فإن لم تحسم فذكر القاضي أنه لا شيء عليه لأن عليه القط لا مداواة المحدود. والثاني يقول بيت المال المسلمين عليه أن يقوم بالقطع لأنه حد من حدود الله، أما المداوات ما تلزم، حتى الجريح نفسه، السارق إذا قال أنا لا أحب أحسم يدي أتركها ما يأثم، بخلاف لو قطعها قاطع في غير حد من حدود الله فترك ينزف يأثم لو مات، هنا لا يأثم لأنها من باب المداوات، وهناك من باب درء المفسدة. هذه المداوات المريض إذا ابتلاه الله بمرض فصبر وتوكل على الله وما حب أن يتداوى ما حد يلومه، ولا يقال فرطت في نفسك، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، ثم ذكر من صفاتهم أنهم لا يسرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ما يتطيرون ما يتشاءمون ما يسترقي. إذا مرض قال يا فلان تعال اقرأ علي، لأن الرقية من باب المداوات. ولا يكتوي، لا يقول تعالوا أكوني في المكان الفلاني، ما يفعل ذلك، والكي من باب العلاج. ودل على أن ترك نفسه توكلا على الله، فهذا من 70,000 الذين يدخلون الجنة، واضح هذا؟ والحديث الآخر تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل دان إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فطالب العلم يسأل يقول: كيف هنا يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نتداوى وهناك يرغب الناس في التوكل على الله؟ فيقال: من حسن توكله على الله وعرف أن هذه الأمراض والأسقام والأمراض المعنوية والحسية والكرب والشدائد لا بد لها من أمد تنتهي فيه، العسر ما يدوم، لا بد له، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء خلقه سبحانه بقدر لا بد أن ينتهي، ولا يعتبر قاتل نفسه، لأن الدواء، لأن المرض له عدة أسباب في علاجه وإذهابه: الصدقة والدعاء والصبر ووضع الدواء عليه، بخلاف لو قال أنا لا آكل، توكلا على الله حتى يموت، هذا قاتل نفسه، يؤثم هذا، لأن الله جعل الطعام سببا في الحياة، ما في سبب آخر غيره. لكن المرض له أسباب، منها العلاج منها غير العلاج، قد يكون دعاء فقط. فهذا الذي قطعت يده وأبى أن يحسم نفسه ما يلام، وكذا لو قال بيت المال ما يدفع لا يلام على ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إذا أحيانا الله وإياكم بدأنا في باب آخر غير باب السرقة، وهو باب حد المحاربين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم ياسر الرحيم. نعم قول. بسم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل المسجد بعد أذان صلاة الفجر هل يصلي تحية المسجد ثم سنة الفجر، أم يكتفي بسنة الفجر فقط وتسقط تحية المسجد؟ افهموا معنى تحية المسجد. ما في شيء اسمه تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الداخلين المساجد ألا يجلسوا حتى يصلوا ركعتين، ركعتين لأنها أقل أعداد الركعات مما يتقرب به إلى الله، ما تصلي ركعة واحدة ولا تصلي ثلاث ركعات إلا في وتر، أقل شيء هو ركعتين. فلما نص على الركعتين ليس معناها أنك لو دخلت وأردت أن تصلي أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو ما شئت منهي عنه، لا، إنما ذكر أقل شيء، عرفنا هذا. والمفروض أنك تصلي ثم تجلس، ولو إنسان كان عنده قضاء ظهر لم يصله فصلى أربع ركعات أجزأت، المقصود أنك لا تصلي، لا تجلس حتى تصلي. إن صليت فريضة أو سنة فائتة أو تذكرت عليك قضاء يجب أداء قضاءه فأديته يكفي، فأنت صليت قبل أن تجلس. ثم الناس سموها تحية المسجد، أطلقوا عليها تحية المسجد. فهذا الذي دخل المسجد صلي ركعتين الفجر فقط، ما صلي غيرها، دخلت قبل الظهر صلي سنة الظهر فقط، هذا المطلوب. دخلت في ضحى إن أردت تصلي صلاة الضحى هذا المطلوب، وإن ما أردت تصلي فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإن أحببت صلي أربع ستة ما شئت. عرفنا معنى تحية المسجد، الناس يلتبسون يظنون أنها تحية، مطلوب أداؤها بهذا النوع وهذا العدد في أي وقت وفي أي مكان، سواء صليت فريضة أو لم تصل، لا ليس كذلك. معنى تحية المسجد عند الفقهاء أي أنك مطلوب قبل الجلوس أن تصلي، صلي أي صلاة بس لا تقل عن ركعتين، وأنك إذا صليت فريضة مكانها أو قضاء واجبا فهمتم هذه المسألة؟ نعم اقرأ. هل المصائب التي تصيب المؤمن يكفر الله السيئات ولو كان ساقطة؟ ولو كانت ساقطة؟ نعم. ايش دراك انها ساقطة؟ كل ابن آدم خطاء، ذنوب ابن آدم أن تنتهي. كيف تقول ساقطة؟ تفترض ان الانسان ما عليه معصية؟ خطرات القلوب وتقليل الواجب وعدم القيام بما طلب الله من الانسان فعله والمعاصي، كيف الانسان؟ ما يقول الانسان والله ما عنده خطيئة وتصلى، كيف هذا؟ نعم. وجزاكم الله. اللهم صل على محمد وآله.